طب السؤال الثاني معلش يا شيخ. نعم. صلاه الجمعه لو انا في ساعه الصلاه بالظبط او بعد الصلاه انا عايز اعرف انا اصليها ايه بالظبط في البيت والحديث ان لو الواحد ساب 40 صلاه عايز اعرف الحديث ده بالظبط. ما سمعت كلامك. انا لو صحيت ساعه صلاه الجمعه او بعدها اصليها ايه بالظبط في البيت؟ صلاه الجمعه في البيت تصليها ظهرا يعني حتى لو صحيت بعديها او وقتها يا شيخ؟ نعم.